وأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يقول محمد. سبحان الله. أيها الحبيب، لك أن تتخيل القرآن الذي قال الله فيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لك أن تتخيل إذا قرأ هذا القرآن رسول الله: والله لقد خشي المشركون على أنفسهم من سماعه، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه وصيتهم لبعضهم البعض، خافوا على أنفسهم من سماع القرآن، لأن القرآن يصبع الكبر في قلوبهم وعقولهم، يخاطب أعماق فطرتهم، يمس الوجدان ويحرك القلب الحي السليم. بل تعجبون أنه لقد دخل النبي يوما في السنة الخامسة من البعثة في مكة إلى بيت الله الحرام، وقام النبي يصلي ويقرأ القرآن على أسماع المشركين، فصمتت الألسنة وانتبهت وتيقظت الأسماع وتعلقت الأبصار وأنصتوا لقراءة رسول الله. وقرأ النبي على أسماعهم سورة النجم، وفي أواخر السورة قرأ النبي قوارع تطير لها القلوب: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وقام النبي ساجدا لله فخر المشركون من خلفه سجدا لله. نعم، سجد المشركون. والحديث في صحيح البخاري، رواه البخاري في كتاب التفسير، وعنون له بعنوان طين، ورحم الله من قال: فقه البخاري في مراجمه. نعم، لقد فقه الإمام رحمه الله، عنون لهذا الباب بقوله: باب سجود المسلمين مع المشركين. وروى الحديث مختصرا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد رسول الله بسورة النجم، قرأ السجدة وسجد، فسجد المشركون والمسلمون والجن والإنس. أيها الحبيب، أبى الله إلا أن يسمع الطفيل كلاما من كلام الحق، فقال: سكرتك أمك يا طفيل، إنك رجل لبيب شاعر، فلماذا لا تسمع من هذا الرجل؟ فتبع الطفيل رسول الله ثم قال: اعرض علي أمرك. فعرض النبي عليه الإسلام، فقال الطفيل: امدد يدك لأبايعك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. كلمة الحق لا تمنعها السجود، أوصلها الله جل وعلا. وتعلموا هذا الدرس العجيب الغريب الكبير من صبي ما جاوز العاشرة من عمره إلا قليلا، لكن هذا الصبي عرف أمانة الكلمة وعرف خطورة الكلمة في آن. إنه عمير بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، ذلكم الفتى الذي توفي أبوه فتزوجت أمه برجل ثري يقال له الجلاس ابن سويد. تعلموا أمانة الكلمة وخطورتها من هذا الصبي الصغير. وفي السنة التاسعة أمر النبي المسلمين أن يبذلوا وأن ينفقوا لإعداد الجيش، وراح المسلمون يصفرون أروع صور البذل والإنفاق والعطاء، حتى بكى الكثير لأنه ما وجد ما ينفقه في دين الله وفي سبيل الله جل وعلا. وعاد الفتى الصغير ليقص على أسماع الجلاس ما رأى وما سمع، فقال الجلاس: يا أحبابي، كلمة خطيرة تخرجه من الإسلام من أوسع أبوابه وتدخله الكفر من أوسع أبوابه. ماذا قال الجلاس؟ قال لعمير: إن كان محمد صادقا فيما يدعيه فنحن والله أشر من الحمير. إن كان محمد صادقا فيما يدعيه فنحن والله أشر من الحمير. فاحتقن الدم في وجه هذا الفتى البار الذي وزن الكلمة بفهم دقيق ووعي عميق، وهو الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره إلا قليلا، ونظر إلى الجلاس بن سويد وقال: يا جلاس، والله ما كان أحد على ظهر الأرض أحب إلي بعد رسول الله منه، ولقد قلت الآن كلمة إن قلتها فضحتك، وإن أخطيتها خنت أمانتي وأهلكت نفسي وديني، فكن على بينة من أمرك فإني عازم على أن أمضي لرسول الله لأخبره بما سمعت. وانطلق الفتى المؤمن البار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقص عليه ما سمع من الفلاس بن سويد، ولكن رسول الله ما تعجل، لأنه هو الذي نزل عليه قول ربه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأجلس النبي عمير بن سعد وأرسل إلى الجلاس بن سويد، فجاء الجلاس فحيى رسول الله وجلس، فقال له النبي ما هذه المقالة التي بلغتنا عنك؟ وأخبره بما قال عمير، فقال كذب والله يا رسول الله، والله ما قلت هذا، والله لقد كذب علي عمير. والتفت النبي إلى عمير فرأى الدم قد احتقن في وجهه مرة أخرى، وانهالت الدموع مضرارا على هاتين الوجنتين الدقيقتين الرقيقتين. والتفت هذا الفتى رفع رأسه إلى السماء ليناجي ربه جل وعلا وقال اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به. أي يقين وأي ثقة! اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به. ويستجيب الله جل وعلا، فإن الله يسمع ويرى، يستجيب الله دعوة هذا الفتى البار، دعوة هذا الفتى الصادق، وينزل الوحي على رسول الله وتصمت الكلمات وتصمت الأنفاس وتتعلق الأبصار برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسري عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسمع قول الله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فيصرخ الجلاس وهو يستمع إلى هذه الآية الكريمة ويقول صدق عمير يا رسول الله وكذبت أنا. ويلتفت النبي إلى عمير بن سعد ليفرك أذنيه برقة ولف وحنان، وهو يقول له وفت أذنك ما سمعت وصدقك ربك يا عمير. إنها أمانة الكلمة. والقصة أيها الأحباب أوردها الإمام السيوطي في الدر المنثور وعزاها إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه وغيرهم. وفت أذنك ما سمعت وصدقك ربك يا عمير. فيا أيها الحبيب الكريم، يا أيها الحبيب الكريم، هذه هي خطورة الكلمة، هذه هي الكلمة الشريرة، وهذه هي الكلمة الطيبة المنيرة. فتحرك أيها الحبيب، تحرك بالكلمة الطيبة، تحرك من الآن لدعوة الله ولدين الله جل وعلا. أيها الشباب، إن أهل الباطل الآن قد تحركوا بكل ما يملكون لباطلهم، وما زال أهل الحق متفرقين متناحرين متطاحنين. يا شباب الصحوة، أيها الإخوة الأحباب الكرام، انبذوا الفرصة وانبذوا العصبية البغيضة، انبذوا الفرصة وانبذوا العصبية البغيضة للجماعات وللشيوخ وللمناهج، بل اعرفوا الحق تعرفوا أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فهيا أيها الحبيب، أقدم إليكم هذه النصائح من أخ يحبكم جميعا في الله، أشهد الله على ذلك. أقول هذه هي خطورة الكلمة الآن في هذا الظرف الحرج، إن الحرب الآن حرب كلامية مقروءة مسموعة مرئية مرسومة. فوجب على أهل الحق بعدما تحرك أهل الباطل لباطلهم، وجب عليهم أن يتحركوا جميعا لدين الله جل وعلا. ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون أيها الأحباب؟ متى سنتحرك جميعا لدين الله؟ متى سنتحرك لدعوة الله؟ إنني أعلم يقينا أن هناك الكثير من بين أحبابنا وإخواننا، بل ربما يجلسون معنا الآن، وأشهد الله أنهم قد يكونون أكثر علما وأكثر إخلاصا وأكثر فضلا وأعظم دعوة، ولكنهم ما زالوا متقوقعين داخل مكاتبهم بحجة طلب العلم.